نقلك قلت لنا نقلك لجميع الصلوات طبعا كلها دائما دائما يعني إذا كنت تعني بكلمة دائما يعني ندعو للأندلس مثلا لأنه كان البلاد الإسلامية طبعا لا، لكن هي الناجلة لما بتكون أمر عارض فيدعى لها، أما لو تكون جزء من حياة المسلمين مع الأسف فحينئذ ذهب معنا الأجدد ثم الأجدد يعني نفرق بين النادر المزمن والمزمن مع الأسف. مثلا موضوع أكرام السنة موضوع أكرام السنة ندعو له مثلا طبعا كل الصلوات كل الصلوات كل يوم وشوف من عجائب ما أظن أحد يدعو ما عاد يخنوت. نعم سبحان الله يعني سيداوم علينا الإنسان أو من المسجد ما هاي بكون أحيا لو يعني مثل ما أخونا مثلا استدل بحديث الحديث اللي بشير فيه أبو هريرة إلى أنه قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، لو جاء آخر وقال وأحد الرواة الآخرين قال أنه قنت الرسول في صلاة المغرب، فأنا أريد أن أيضا أخصص في صلاة المغرب. هلا بدنا وعددنا أكثر منك فشملنا صلوات الخمس